بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الله أكبر حدو الرحمن على العرش استوى Thank you. قرآن سليم وأنا طلع عاطل يا شيخ محمد طيب تعالي سلام عليك إمكانيات عالية جدا. فقل عليك إنك إنك بالوعد المقدس هو حبيب فلا يصدنك يا استاذ قال قال خذها ولا تخف. وأجل